نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل اسحار واجهزه ومؤامرات ابليس رجيم طريد العين ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الانس والجن. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان. ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الملك لله الملك القدوس الله. العزه لله العزيز الحميد الشكور الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. القوه جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس، رب الملائكة والروح، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس رب الملائكة والروح، نكشف ونفضح المنظومة الإبليسية الدجالية وما يتسلطون به على البشرية عامة وعلى الموحدين والأمة الإسلامية خاصة من مؤامراتهم وأسحارهم وأجهزتهم الخفية، ثم نتبعها بإذن الله بالرقى التي تستهدفها وتستهدف كل مؤامرة على حدة. في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل يعني نكشف تسلط الملاعين على حناجر العباد الذين يثبتون جهاز مستدير مصنوع من البلاستيك الطبي في داخل الحنجرة، وهذا الجهاز يحوي بداخله على سحر سائل الأصفر إبليسي ومواد كيميائية وطلاسم وشياطين حشرات أغلبهم على هيئة عناكب ينتشرون في الحنجرة والحبال الصوتية من خلال ثماني توصيلات. وفي هذه المحاضرة يعني سنرفق يعني مجموعة من الصور فتكون توضيحية، وأولها صورة للحنجرة مقطع عربي، وكذلك الصورة الثانية التي تبين مكان الجهاز بالضبط ونشير لهذا الجهاز بدائرة زرقاء، ثم الصورة لتوضيح التوصيلات الثمانية الخارجة من الجهاز الإبليسي الدجالي المتوجهة للحبال الصوتية والحنجرة، والصورة الأخيرة تمثل انتشار السحر والمواد الكيميائية وشياطين حشرات في الحنجرة، يعني انتشار الالتهاب والأضرار على مستوى هذه المنطقة. ونقول أن هذه المواد الكيميائية مع السحر تؤدي إلى أضرار كبيرة وكثيرة ومتعددة ما يراه العباد وما يراه الأطباء بالنسبة لالتهابات الحنجرة وكذلك الحبال الصوتية. وهذه كذلك هي تؤثر على الحبال الصوتية بدرجات متفاوتة. هم ينتهزون مثلا فترة الشتاء في تكثيف يعني وضع هكذا أجهزة لكي يظن المصاب أنه جراء نزلة برد وإصابة مرضية عادية أصابت الحنجرة، لكن في الغالب المصاب مهما استعمل الأدوية الطبية لكن يعني لا تستجيب الحنجرة للعلاج. وإذا كانت هناك استجابة للعلاج لكنها ضعيفة وربما يظهر تحسن قليل لكن يرجع الإحساس بالالتهاب على مستوى الحنجرة وجنبي الحنجرة يعني على يمينها وشمالها. وكلما يظهر أن الانتفاع على مستوى هذه المنطقة فيه نقص بشكل كبير، لكن سرعان ما يرجع الإحساس بالانتفاع على طول الرقبة يعني من الأمام بالتقريب، يعني على طول 8 سنتيمتر من أمام الرقبة. هم يصيبون بها من يرقي أهله أو من الرقاه الذين يستهدفونهم وتكون رقاهم مدمرة لمناعيه، كذلك على من يقرأ القرآن ويرتله في الصوت أو الناطق بالحق في كشف الملاعين أو نقل فضحهم وأسقارهم وأجهزتهم للعباد، يعني الذي لا يتحملون صوته ولا يتحملون خروج الحق بصوته، كذلك يصيبون به من يريدون تعذيبه بالأمراض، وهذا جهاز من بين الأجهزة التي يتسلطون بها للتعذيب وللآلام. أما بالنسبة للخادم يعني خادم ملعون حارس الجهاز بالغالب إبليسي، بالغالب إبليسي يعني على هيئة معزة، ومكانه بالضبط تحت الحنجرة في الوسط مباشرة. وأرجع وأقول أن هذا الجهاز كذلك يفسد ويغير نبرة الصوت، يعني مثلا إذا أخذت أخت من الأخوات يعني هي تتعجب بتغيير نبرة صوتها، يكون صوت خشن أو بحة يعني متزامنة أو منقطعة، لذلك يصدر منها صوت يعني هي تتعجب وكأنه صوت رجل وليس صوت إبراء. وكما ذكر يعني البحة المتواصلة أمور كثيرة تخص أضرار الصوت، وكذلك تخص التهابات على مستوى هذه المنطقة. ومن المفروض يعني الأطباء، هناك الكثير جدا من الإخوة والأخوات يعني أطباء يعني يتبعون يعني ما ينزل من هذه القناة، وبهذا نقول هم يعرفون أنه إذا كان التهاب شديد يعني في الحنجرة فإذا لم يستجب للعلاج مباشرة فإن هذا الالتهاب سيستجيب معه يعني أعضاء أخرى ويقع لها التهابات وكذلك آلام وكذا، مثل كلا يعني إذا كان على مستوى الحنجرة التهاب يعني طال وقته و كان شديد فكذلك ستتأثر الكلى ويكون فيها التهاب. فسبحان الله يعني هناك من الأعضاء التي إذا كان التهاب في منطقة معينة وخاصة الحنجرة فتلك الأعضاء كذلك يقع لها تدبير وكذلك يصلها التهاب، وتكون هناك أمور كثيرة على مستوى الكلى برغم أنه لا يوجد فيها حصى، وكذلك تكون فيها ألام شديدة جدا. خلاص نحن حاولنا الاختصار بكلام يعني واضح وبسيط، وما كان يهمنا هو كشف وفضح الجهاز الإبليسي المثبت داخل الحنجرة وتوصيلاته الموصولة بالحبال الصوتية وكذلك بالحنجرة، ووضحنا هذا الأمر وكذلك يعني أرفقناه بالصور التي هي تترجم كل شيء يعني تختصر كل الكلام. وكما قلنا وهذا هو الواقع الذي وجدناه في هكذا جهاز يحتوي على هكذا أظهار ومواد كيميائية سامة، أنه يحدث أمور كثيرة جدا بالنسبة للحنجرة والحبال الصوتية من انتهادات وغيره، ولكم أن تتصوروا كل ما يصيب الحنجرة جراء هكذا جهاز إبليسي دجالي. إن شاء الله يعني أنا مو ربما كنت أريد أن أكمل المحاضرة بأن أضع كشف وفضح لأمور أخرى ولأسحار أخرى، لكن إن شاء الله سنتركها لوقت آخر لبقينا من الحياة بعد أن نضع الرقية التي تستهدف هذا الجهاز بإذن الله وبأمر الله وبفضل الله، لأنه كما قلت يعني هناك مجموعة من المحاضرات والرقى التي إن شاء الله نحاول أن تكون متزامنة ومتسلسلة كذلك تخرج من عندي لكم إن شاء الله في أقرب وقت، وخاصة يعني ما يخص نوع من حيات الملاعين يسكنون في قاع المخ وهم يتخفون، وصعب جدا أن يكشف هكذا الملاعين إلا إذا يعني استهدفنا بالرقية التي نصفهم بها ونصف أعمالهم ومكانهم ومقامهم في قاعد شمشمة وما يقومون به وكذا هكذا ملايين وكذلك إن شاء الله يعني سنرجع إلى أمر آخر لأن الملايين أصلا منذ فترة أصبح الملايين لا يستطيعون المكوث في أجسام خاصة الزهريين الذين يعني يسمعون إلى الرقى التي نضعها وكثفوا سماعها بإخراج الأجهزة والأبحار وكذا فسبحان الله الملايين هم رجعوا إلى استراتيجية قديمة وأصبحوا كذلك يعذبون المسلم بالمسلم يعني أصبحوا يكذلون ويربطون الجن المسلم في أجسام هكذا الزهريين في أجسام هكذا الزهريين بعقد وكذا وهذا الأمر إن شاء الله سنتحدث فيه بإذن الله بتفصيل تام ونضع له رقية تحرير الجن المسلم المكبل المربوط في مناطق في الجسم ومن يربطهم وكيف يربطونهم وكيف عملية الغبط وكيف يسحبونهم وكيف يسحرونهم ما هي ماهية هذه العقد وأين تكون بالضبط يعني إن شاء الله نتحدث فيها بتفصيل لأنه في هذا الأسبوع الماضي لاحظنا هذا الشيء أن الملايين كما قلت رجعوا إلى هذه الاستراتيجية والحمد لله هناك الكثير جدا من الجن المسلم الذي حضره الله عز وجل من أماكن كثيرة في الأجسام وكذلك من عباد كثيرين لكن الكثير منهم لا يعلم هذا يعني هناك أمور أخرى يعني سنتحدث بتفصيل إن شاء الله على قضية التوحد وكيف يجعلون التوحد وكذلك أكبر مؤامرة ملعونة من الملاعين والتي يتسلطون بها على الأجنة ومن الأخرى إن شاء الله كل شيء سيكون بتقدير الذي قدر الله عز وجل خلاص نتوقف هنا وجمعة طيبة مباركة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.